إن كان أهله وماله في الطائف فلا يقصر، لو أنه لم ينوي الإقامة إلا الظهر والعصر فلا يقصر، فإن كان قد انتقل من الطائف انتقالا كلي فله أن يقصر. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ومتى مر المسافر ببلد له فيه أهل أو ماشية أتم الصلاة، لأن هذا فعل عثمان وابن عباس رضي الله عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول بعض الناس إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، يضع خلف أصبعيه الإبهام على عينيه ثم يقبلهما، هل ورد في هذا شيء؟ لا، هذا عبث ما يسوق، وإذا اتخذ هذا عبادة فإنه بدعة لا يجوز، وإنما الوارد متابعة المؤذن، أن تقول مثل ما يقول المؤذن ولا تعمل شيئا بأصابعك ولا بعينيك ولا بلحيتك ولا بغيرها. يقول: أحرمت للحج قبل وصولي للميقات بمئتي كيلو، فهل عملي هذا صحيح؟ عملك جائز، هذا يجوز، لكن الأفضل ألا تحرم إلا من الميقات. يقول: في صيام التطوع الاثنين والخميس مثلا، إذا دعاني أحد للطعام فهل أجيب أم لا؟ لك أن تجيب ولك أن تعتذر، لكن إذا كانت إجابتك فيها جبر لخاطره وإرضاء له وهو يسر هذا، فالأفضل لك حينئذ أن تجيب، ثم عاد إذا حضرت لك أن تأكل ولك أن تتم صومك وتحضر الطعام ولو لم تأكل. يقول: شيخ ضاع من زوجتين أثناء أداء العمرة في رمضان ولم يتم عمرته، فماذا عليه؟ ولم يؤدي من العمرة سوى السعي، ما يصح منه السعي وهو لم يؤدي الطواف وهو لا يزال على إحرامه، فيجب عليه المبادرة باستعادة ملابس الإحرام والطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير، ثم يسأل عما عمل مما لا يعذر بجهله ماذا يجب عليه. يقول: صلينا مع الإمام في الباخرة وصلى أربع الإمام ونحن جلسنا في الله أكبر الله أكبر الله أكبر